السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا موفورا ومرحوما، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. بداية أقول لم يصلني في هذا الأسبوع أي تدريبات أو تعليق على ما سبق من تدريبات أو تعديل على تدريبات التي سبق وأن جاءتني عن طريق المعهد، طريق الإدارة وغيره. يعني ما فيش تعديل دي عن طريق المعهد، اللهم إلى آخر التدريب أو آخر التدريبات، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي. أحسن الله لك، ما فيش مشكلة. لن يصلني شيء على الإيميل، لن يصلني شيء. طيب، على العموم يعني كنا هو صحيح فيعمل به أو هو ضعيف ويرده. فمن أجل هذه الجملة أنك تريد أن تعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، فلا بد أن تتحقق من شروط الحديث الخمسة. وشروط الحديث الخمسة، حد يذكرنا بها؟ حد من الإخوة يكتب شروط الحديث الخمسة بدون بحث، بدون بحث في أي شيء، من أراد فليكتب شروط الحديث الصحيح. اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، أحسنتم. عدم العلة، عدم الأخيرة، عدم الشذوذ، أحسنتم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يبقى عندي خمس شروط. لو تذكرون في أول درس أو في أوائل الدروس، نعم، أحسن الله عليك يا شيخ داود والأخت المصري، جزاك الله خير. في أوائل الدروس تكلمنا عن هذه الشروط الخمسة، وقلنا أن أي شرط من هذه الشروط يحدث فيه خلل لابد أنه سيكون في الحديث المردود. فعندي الحديث المقبول والحديث المردود، فالحديث المقبول لابد أن هذه الشروط الخمسة موجودة. طيب، أي خلل موجود فيه سينقلب إلى الحديث المردود. فلما كان اتصال السند مع عدالة الرواة وعدم العلة وضبط الرواة وعدم الشذوذ، هذه الأصول الخمسة أو الشروط الخمسة، شرط في صحة الحديث، فلا بد أن يتحقق الطالب من أن أول شيء الإسناد متصل. هل الإسناد متصل أم لا؟ فكيف نعرف أن الإسناد متصل؟ قلنا بالرجوع إلى الكتب، بالرجوع إلى الكتب التي تعتني بذكر طبقة شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي. فلو قلت لك مثلا إسناد فيه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهل هذا الإسناد متصل أم لا؟ فأنت الآن استخرجت الحديث من كتاب مثلا سنن أبي داود. فعندك مثلا خلينا في القعنبي، فعندك القعنبي عن مالك عن نافع، فأنت تريد أن تتحقق من شروط الحديث الخمسة، تتحقق من شروط الحديث الخمس أولا. أول شرط وهو اتصال السند، أول شرط اتصال السند. هل ما قعنبي سمع من مالك؟ نعم. طيب هل مالك سمع من نافع؟ نعم. طيب كيف توصلت أنه نعم؟ كما قلنا بالرجوع إلى كتب التي اعتنت بهذا، مثل تهذيب الكمال و و و إلى آخر هذه الكتب التي تكلمنا عنها قبل ذلك. فالآن أفتح هذه الكتب التي مثل تهذيب الكمال، سهل علي الآن، يعني الآن سهل أفتح كتاب تهذيب الكمال خلاص، تقربنا علينا، وتهذيب التهذيب والتواريخ وكتب مثلا سير علام النبلاء وغيرها، خلاص انت النهاردة تقدر تفتح الكتب دي خلاص. طيب اطمن اشوف من القعنبي، اجيب ترجمة القعنبي. طيب ترجمة القعنبي مفيش حد اسمه القعنبي، هذا لقب اسمه ولا مش اسمه كده. طيب انا كيف اذهب الى ترجمة القعنبي؟ اذهب الى الجزء الخاص بالكنى والألقاب، فألي القعنبي في حرف مثلا القاع. طيب درجة شعبة ايه بقى؟ او درجة قتادة، درجة صحته، او نستطيع ان نقول العدالة بتاعته، هل هو عدل؟ كلهم يقولون نعم عدل، يعني ليس بكافر ليس بفاسق، ماشي، لم يجرب عليه كذب وهكذا. طيب بقي الامر وهو المحك عند اهل العلم، هذا هو المحك. العدالة ممكن تعرف في الظاهر بمجرد السؤال، او بعضهم اختلف، يعني اختلف اهل العلم في الراوي الغير عدل، يعني لو راوي كافر او فاسق او مبتدع، فبعضهم يقول وان كان كافرا قد يتقبل من كلامه ما يوافق الصواب، يوافق الصواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا مع أن الأصل فيه الكذب، أي أن هذا الإبليس كافر بالله عز وجل، ومع ذلك قد يصدق في كلامه، لأن ليس كل الكفار يعني يقعون في الكذب. نعم يفعلون أكبر من الكذب، ولكن بعضهم يعني يلقى بنفسه عن الكذب، كأبي سفيان لما سئل هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش لاقي حاجة يتكلم بها، هو عاوز يكذب ولكن يخشى من معرة الناس وأن يعيروه بهذا الكذب، فقال بيننا وبينه عهد لا ندري ماذا هو فاعل فيه، يعني أو كلمة قريبة من هذا، يعني معناها احنا ما نعرفش إلا يحصل بعد كده، ده كلام أبي سفيان. طيب أنا عندي المحك الرئيسي وهو الذي عليه المعول والذي عليه يعني مدار الكلام، ضبط الراوي، هل الراوي ضبط الحديث؟ هل استطاع أن يحفظ الحديث ويؤديه كما طلب منه؟ هذا يسمى بالضبط، والضبط عند أهل العلم ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر أن يحفظ الحديث عن ظهر قلب ويؤديه كما سمعه على أكمل وجه، وضبط كتاب أن يحفظ كتابه من أي خلل أو أي تصحيف أو تحريف حتى يؤدي منه ما فيه، يؤدي منه ما موجود في هذا الكتاب. ونضرب لذلك مثالا، أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول لا أعلم أحدا أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وكان فإنه كان يكتب ولا أكتب فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كان يحفظ يعتمد على حفظه. فهنا أبو هريرة يعني يقول أن عبد الله بن عمرو مصر أحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص أحفظ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوثق منه. وقال علي بن المديني للرواة حدث أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من الكتاب، مع أن علي بن المديني شيخ للإمام أحمد بن حنبل، ولكنه كان يوفره ويجله ويقول حدثني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من الكتاب. فعلى العموم أن الضبط هو الذي عليه المدار في تصحيح الضعيف الراوي وقبول روايته. فالراوي لابد أن يكون ضابطا، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. هذا الضبط إن حدث فيه خلل كما قلنا في اتصال السند يبقى منقطع على طول، لو خلل في الاتصال يبقى منقطع، يبقى حديث ضعيف بسبب الانقطاع. طيب راوي عدل، راوي عدل يخبر، راوي غير عدل يرد. لماذا؟ لأنه مثلا كذاب، هذه تخالف العدالة مش الضبط، العدالة. الراوي الكذاب لا تقبل روايته. وضاع، ماشي؟ طيب حديث الراوي المطروق وهكذا. طيب نأتي إلى الراوي ضعيف الضبط أو سيء الضبط أو خفيف الضبط. فخفيف الضبط بخلاف تقبل روايته مع بعض القرائن اللي احنا اتكلمنا فيها قبل ذلك، اللي هو الحديث يسمى حديثه حسن، يسمى حديثه حديث حسن. أما الراوي الذي مثلا سيء الضبط يترجم عند أهل العلم بسيء الحفظ أو ضعيف الحفظ، ماشي؟ إما سيء الضبط أو سيء الحفظ. لحظة، نقول أن الراوي الذي يكون ضابطا للحديث هو الذي يقبل روايته. أما الراوي الذي يكون فيه سيء الحفظ أو سيء الضبط أو عديم الضبط أو عديم الحفظ أو فيه خلل أو فيه وهم، فحديثه ينقلب إلى، بدل أن يكون صحيح لابد أن ينزل ردة على حسب رتبته هو في الضبط. طيب هل الجرح والتعديل، وهذا يدخل باب الجرح والتعديل، يعني الضبط ده باب الجرح والتعديل، ماشي؟ طيب هل الجرح والتعديل يعد من الغيبة؟ لا يعد من الغيبة، بل كما قال سماها بعض أهل العلم الغيبة الحلال، الغيبة الحلال. ولكن لابد أن نفرق، لابد أن نفرق، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. الغيبة كلها حرام، الغيبة كلها حرام. واستثنى بعض أهل العلم الغيبة في أمور منها الشكوى عند القاضي، فيها مثلا السؤال الرجل أو سؤال المرء عن أمر يتعلق بأمور مادية أو زواج أو غير ذلك. يعني مثلا ممكن يسأل عن رجل سيتزوج أخته أو ابنته أو غير ذلك فيتكلم فيه، كما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان تقدم لي وأبو جهل، فقال أما فلان فإنه صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه. وهذا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما فيهم. وأيضا لما قالت له الهند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، طيب هل هي هند أرادت أن تجعل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه غيبة أو نميمة؟ حاشا، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة، ولكن لأمر طارئ ولظروف قاسية أرادت هند أن تتكلم في هذا، وتكلمت بوصف في أبي سفيان، إن أبي سفيان رجل صحيح، فماذا تفعل؟ لأن هذا يترتب عليه إطعام الأولاد وتربية الأولاد وغير ذلك وتشبيع الأولاد أيضا، فقال لا خذي من ماله ما يفيد ويأتي أولاد. طيب، فهذه أمور الغيبة جائزة بشروط أن تكون المصلحة تعود على المجلس، المجلس فيه غيبة نتكلم فيه، خلاص يبقى المجلس أنا سئلت عن إنسان فأتكلم فيه إن كانت هناك مصلحة، إن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز أن يتكلم الإنسان فيها. إذا نمرة واحد، يكون هناك مصلحة شرعية مش مصلحة دنيوية، مش أنا مثلا أفرق بين فلان وفلان وعمال نتكلم شيخك أحسن من شيخي ولا شيخك أحسن، ها أنت شيخ الأبيض ولا شيخ الأسمر، أنت شيخ الطويل الشيخ القصير، شيخي بيقول وهكذا، هذا كله غير جائز. لماذا؟ لأن هذه أعراض، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام وحرمة في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذا جيدا، أنه لا يعني يسحب الكلام في هذه الأمور على كل الأمور المعاصرة، ويأتي بكلام أهل العلم كما قلنا الغيبة الحلال. طيب الغيبة الحلال إذا قلنا مثلا قال علي بن مديني لما سئل عن أبيه قال أبي ضعيف، هذه غيبة زاد ضعفه، ولكن غيبة حلال لأنها تتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا جائز. طب هل جائز أن أنا أجلس وأقول الشيخ الفلاني بيفعل كذا والشيخ الفلاني مبتدع والشيخ الفلاني كذا والشيخ الفلاني كذا وشيخي ثقة وشيخي عدل وشيخي كذا؟ هذا كله غير جائز، لا يجوزه أحد من أهل العلم، لا يجوزه أحد من أهل العلم، ومن جوزه من أهل العلم فإنما يجوزه لمصلحة شرعية. يعني أنا قيم في مكاني، قيم في مكان، يعني أنا المسؤول عن المكان اللي أنا فيه أو المسجد، وقال لي عرض علي بعض الإخوة، يعني مثلا الشيخ علاء قال لي إن الشيخ سين من الناس عاوز يدي درس عندك. طيب الشيخ ده أول ما درجة علمه، قدرته العلمية، قدرته على توصيل معلومة للناس، خلاص يقول لي والله الشيخ فلان تكلم فيه وقال أنه جيد وكان يحفظ كذا وكذا وعنده استطاع كذا، فهذا كلام يعد من الغيبة، ولكن لأن مصلحة متعلقة مصلحة شرعية، سيتكلم رجل قال الله وقال رسول، إنما ما يكونش حياتي كلها ليل ونهار مرتبطة بكلمة فلان مبتدع وفلان كذا وفلان من المرجئة وفلان من الخوارج وفلان من كذا وفلان من الحزبيين وفلان من وهكذا، ويطعن في أمة لا إله إلا الله كلها، ويستخرج قليل من الناس لك هم دول أهل السنة أو هم دول اللي على الحق، وكل من عدا هؤلاء فهو على باطل، والأصل في الناس أنهم مجروحين إلا من عدا لهم شيخي أو من ينوب عنه كأنه سكر وغفران. هذا خطأ، هذا خطأ لا شك فيه. يعني الفرق يا أخوانا بين الجرح والتعديل عند السلف الصالح أنه كان مرتبط بدين. طيب بعض الناس يدخل في الغرف الصوفية أو يدخل في المعاهد أو يدخل في المنتديات أو كذا ويسألك من أنت؟ من شيخك؟ طيب إذا قلت له فلان أنت كده تصنف نفسك عنده ولن يرضى عنك مهما قلت له إلا أن يكون على هواه. طيب سؤال وإجابة، يعني أنا هو يسأل وأنا أجيبه بكلمة واحدة، إن كنت من المبتدئين المقلدين لأهل العلم فلا يلزمك أن تعرف من أنا، اسأل شيخك أسمع من فلان أم لا إن كنت مقلد، أما إن كنت متبع يعني معك الدليل وتفهم يعني ماذا الدليل وغير ذلك تسمع من أي إنسان ما يقوله، فإن وجدت خيرا فأحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فانصحه لله، فانصحه لله، يكون النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن اسمع منه قبل أولا، اسمع منه أولا. وأمر أختم به هذه الجزئية يا أخوان، الرواية عن المتبع جائزة، بل يعني أقول لكم لو استخرجنا من الصحيحين، لا أقول كل كتب السنة لكن الصحيحين، كل راوي تكلم أهل العلم فيه ببدعة، مش هنتكلم على الضبط بقى، لا على العدالة بقى، مثلا إنه في مثلا متهم ببدعة أو بدعة أو مبتدع، بل يدعو إلى بدعته، يعني كبير في بدعته ويدعو إلى بدعته، لو استخرجنا هؤلاء من الصحيحين لن يصفوا لك إلا بضع أحاديث. إيه رأيك؟ قليل من الأحاديث هي اللي موجودة في الصحيحين كلهم، والباقي فين؟ ما هو من رواية متبعة. قتادة ده لو شلناه من كل كتب السنة، اكتب كده في قتادة، في طبعا دي خارج التدريب عشان بعض الإخوة يقول لك أنت بتدربنا، لا ده كده إيه؟ فهرسة سريعة يعني. افتح الشاملة واختار كتاب البخاري ومسلم بس، وحط القتادة وشوف يطلع لك النتيجة. ماشي كده؟ اعمل له ازاله مثلا يعني، وهات ابو معاويه نفسه والاعمش ماشي، عبد الرزاق ماشي، علي بن المديني، كل دول تكلم اهل العلم فيه اللي بدعه، يعني علي بن المديني قال بخلق القران ورجع عن هذا ماشي، على الكلام بعض اهل العلم خلاص وقع في بدعه، حتى لو تاب تنفعه التوبه بينه وبين ربه، ولكن يقوى منه الحديث. لذلك توقف الامام احمد من الرواية عن علي بن المديني بعد القول بخلق القرآن، حتى بعد أن تاب. وقال عبد الله بن أحمد: إذا وجدت علي بن المديني في كتاب أبي فاعلم أنه كان قبل الخلق، كان قبل القول بخلق القرآن. خلاص؟ وهكذا. يبقى أنت الآن لابد أن يعني تستحضر هذا، أن الجرح والتعديل، إذا كنت بتكلم عن جرح وتعديل ما تجيبليش كلام أهل العلم في مثلا في علي بن المديني وفي أحمد وفلان وتنزله على حال شيخك وشيخي وفلان والعالم فلان والإمام فلان، وإلا لابد أن يكون عندك إنصاف. سأتكلم يعني بعض المشايخ يقول أو بعض الناس يقول إن الشيخ الفلاني مدح وزكى الشيخ الفلاني، يبقى سين زكى صاد، طيب ما هو سين زكى عين، لماذا تقبله في تزكيته لصاد ولا تقبله في تزكيته عين؟ خلاص؟ أصل هو حصل كذا، أصل ارتد عن المنهج، أصل فعل كذا وكذا، ما أدراك أنت لسه طفل صغير. إذا كان الشيخ الأداني طويل العلم، إذا أنت لسه طفل صغير. كلنا أطفال، كلنا عيال. خلاص إذا أنت ما بتتكلمش، سيب الكبار يتكلموا. تقول لي انا سمعت الشيخ الفلاني، طب انا كمان سمعت الشيخ الفلاني. لا خلاف، لا انكار في مسائل الخلاف. مش حياتنا كلها انكار وحياتنا كلها جرح وتجريح، مفيش حد معدل الا شيخي وشيخك، لا هذا خطا. فننأى باخواننا عن الوقوع في مثل هذا، يعني قليل من الايه؟ من البصيره. انظر اين تضع قدمك، وبماذا يتلفظ لسانك؟ هل يتلفظ بحق أم يأتيك الهوى ويأتيك الشيطان يوسوس لك أن هذا حق ولا بد أن نقيم به ولا بد أن نبلغه وكذا، ومن تكلم مع مبتدع فقد فعل كذا، ومن سلم على مبتدع فكأنما وضع يده في جنة خنزير، ومن فعل. ونجيب بقى الأدلة والكلام التقيل قوي اللي موجود في الكتب اللي احنا ما نقدرش عليه وبنطبقه على إخواننا من أهل الإسلام، وتراهم مع غير العلماء والمشايخ، يعني تراهم مع غير المشايخ، يا سلام يتلمس طول الأعذار، لعله كذا لعله كذا لعله كذا، سبحان الله العظيم. رجل قالوا عنه أنه من أهل التصوف وأنه أشعري وأنه يهاجم، في نفس اليوم أو ثاني يوم على طول هذا الرجل أصبح مفتيا لا ما نقدرش نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الذي علمه هو ولي الأمر. خلاص. فدي أخي أعتبر أن هذا الشيخ الذي يتكلم سكت عنه ولي الأمر، أباح له الكلام. نعم الكلام كبير، فإحنا مش عايزين نسحب الكلام في الجرح والتعديل بمناسبة الكلام عن الجرح والتعديل إلى مسائل خاصة بمشايخ وعلماء معاصرين. لدى الشيخ فلاني كما الشيخ فلاني أنت لك هدف لابد أن تصل إليه، وهو أن ترضي ربك سبحانه وتعالى، لا ترضي البشر. ولو سخط عليك الناس جميعا مش مهم، المهم يرضى عنك ربك، وأن تؤدي العبادة التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت صح عبادتك وعبادة أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الأمر لابد أن يوضع بين أعيننا. يقول الإمام ابن أبي حاتم الرازي، ابن أبي حاتم يقول: لما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية، مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تميز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلطات، إلى آخر هذا الكلام. طبعا يا أخوانا هناك كتاب اسمه الجرح والتعديل لشيخ الإسلام ابن أبي حاتم الرازي. ابن أبي حاتم هذا الكتاب ألفه ونقل 99% منه عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي. فيسأله مثلا فيقول: سألت أبي مثلا عن فلان فيقول ضعيف، سألت أبي عن فلان قال كذا، سألت أبي زرعة عن فلان يقول فيه فلان أو فيه كذا أو يحتاج إلى كذا، يحتاج مثلا إلى من يوثقه، أو يحتاج إلى أن ينظر في كتابي، أو إذا حدث من كتابي فهو ثقة وغير ذلك. يقول مثلا فلان صالح الحديث، فلان يكتب حديثه، ماشي، فلان أحب علي من فلان، وهكذا. خلاص. فالكتاب ده في جزء صغير اسمه تقدمة الجرح والتعديل. المقدمة بتاعت ايه؟ الجرح والتعديل. المقدمة دي يا اخوان انا يعني انا اطالب طالب العلم ان يجعل منها مثل الورد، يعني هي مثلا بحوالي 300 صفحة، يعمل منها ورد، ولكن في جزء كده في الاول، ماشي، يعني من صفحة مثلا واحد لغاية صفحة مثلا 15، لا 13، يعني من 1 لـ13 تقرأ هذه المقدمة. خلاص. من 1 لـ13 هذه هتبقى لك منها 1 لـ13 من مقدمة الجرح والتعديل. بعد كده ممكن تقرأ بقى ايه كل يوم منها جزء، بس دي 13 ورقة دول تقراهم مرة واحدة. ليه؟ سيظهر لك لماذا علم الجرح والتعديل. ليه؟ الإمام ابن أبي حاتم ملخص الكلام بيقول لك: طالما الأحاديث دي أو الدين عامة جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، فلا بد أن نتحقق من عدالة الراوي وضبط الراوي. يبقى نتكلم بقى فيهم دول ليه؟ لأنهم حملوا الدين وحملوا الأحاديث. خلاص. طيب أنت الآن ممكن يجي لك واحد يطلع مثلا على فضائية أو على قناة من القنوات أو في معهد أو في منتدى أو غيره، يتكلم لا يعجبك، خلاص دعه، إذا لغيره إذا خالف الكتاب والسنة. ويعني أعجبني بعض العلماء لما يعني كانت هناك خصومة بين رجلين، أحدهما مبتدع والآخر على أهل السنة، والمبتدع بيده سلطة، ويعني عملوا كده حركة إنهم يعني يوصلوا المعلومة دي لهذا الراوي أو هذا الرجل، قالوا له اسمع في شريط لبعض الناس ما أعرفش مين هو بس بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وراح مشغله منه جزء كده. والله الكلام ده جميل، هذا كلام جيد، قالوا ده فلان فلان، فسكت خط، وهو ما كانش يعرفه أصلا، بينهم عداوة ولم يتعرف على كلام، سمع عنه ولم يسمع منه، فراح طبعا رجع عن إيه؟ عن مهاجمة هذا الراوي أو هذا الشيء. خلاص، فالشاهد هذا قد تستطيع أن تفعله، إنما الأحاديث لا. ليه؟ العبرة بالضبط، لأن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيترتب عليه عمل، سيترتب عليه عمل. يعني أنا النهاردة ممكن أسأل حضرتك سؤال تقول لي لا يجوز، لماذا؟ لأن الحديث فيه كذا. طيب الأمر مش مجمع عليه، الأمر فيه خلاف، وغيرك قال يجوز لأن فيه كذا وكذا. طيب أنا سمعت كلامك أو سمعت كلامه، فالأمر فيه خلاف، خلاص؟ يعني لن أبتدع في دين الله عز وجل، أنزل على اليدين أو ركبتين مفيش مشكلة. طيب هذا الآخر، هذا الآخر الذي يعني أنا سألته مثلا وأجاب مثلا بالإجابة، هل هو مبتدع؟ لم يكن مبتدع، لأنه اجتهد وأقال بالجواز، وهذا اجتهد وقال بعدم الجواز، وكلهما يريد الخير، خلاص؟ أنا شايف واحد منهم مبتدع أو ضل في مسألة، هل أرفض كل العلم اللي عنده؟ ممكن ما تروحش أصلا عنده، ما تعلمش منه، ممكن تعلمش منه خالص، ده أنت في البداية أنت راجل مقلد. إنما في الحديث لا، ما ينفعش، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودون وتلقاه الأئمة بالقبول، خلاص؟ وإن كان هناك قاعدة لابد أن تفهمها، الحكمة ضلالة المؤمن، فلابد أن تبحث عن الحكمة أينما وجدها فهو أحق بها، صدقته وهو كذوب لابد، ما فيش مشكلة، مبتدع وأنا قدرت أميز البدعة بتاعته خلاص أركنها على جنب أخذ العلم، إذا كان عندي يقين بالله عز وجل أولا، ثانيا بما حصلته من علم، خلاص. فالجرح والتعديل هذا باب لم يكن عند العرب ولم يكن عند الكفار ولا النصارى ولا اليهود ولا غيرهم، ما عندهمش حاجة اسمها الجرح والتعديل، ما عندهمش أصلا حاجة اسمها عند الحديث ولا الأسانيد ولا غيرهم. احنا عندنا ممكن ينقطع الإسناد في غفلة، يقول فلان لم يجلس هذا للنبي، غفلة في المجلس، غفلة من ساعة من حديث كذا وحديث كذا. أما عند النصارى واليهود ما بيعدوش، ممكن يكون بينه وبين الآخر 300 سنة، 200 سنة، 50 سنة، مش مشكلة، عندهم هم كده. فاحنا عندنا الجرح والتعديل، لا مش الجرح والتجريح، لا الجرح والتعديل اللي هو متعلق بالحديث، عشان حاجة تتكلم على حاجة معاصرة، لا تتكلم على ايه؟ متعلق بالحديث، يعني نيجي نرتب كده عند الإسناد، مالك عن نافع بن عمر، خلاص؟ حديث خرجته وعرفت يعني ايه حديث متصل، بقى فاهم يعني ايه؟ وشروط الحديث الصحيح الخمسة، عايز أطبق هذه الشروط في الحديث دول، فوجدت إن مالك متصل مع نافع مع ابن عمر، مفيش مشكلة. طب هل مالك ده ثقة ولا غير ثقة؟ ده بقى أرجع بقى أشوف بقى. ماشي كده؟ أرجع أشوف. طيب أنا لما أجي أبحث لابد إن أنا أحط في بين عيني بعض الكتب، بعض الكتب، أول هذه الكتب كتاب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل ده لابد، خلاص؟ يبقى كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم. طيب احنا طبعا احنا اتفقنا بكده ان في كتب كنا فيها كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، دي لازم يكون موجود اصلا عشان اتصال السند، نشوف بقى ايه هل سمع كلام الفهم أم لا. طيب بنكمل معاه بقى الجرح والتعديل. التاريخ الكبير الثقات لابن حبان، المجروحين لابن حبان، الكامل لابن علي، الكامل لابن علي، الضعفاء الكبير للإمام العقيلي، كتاب ميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء، ولسان الميزان، يعني ميزان الاعتدال ولسان الميزان، وكتاب الثقات لابن شهيل، ماشي، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للنسائي. ده في البداية طبعا اللي فاته ان هو يسمع بعض الكتب يرجع للتسجيل. والله انا بتكلم، والله مش مكتوبين قدامي، انا بتكلم من الذاكرة، انا مش فاكر اخر اربع كتب مكتوبين، عشان كده فاكرين لما قلت لكم اللي بيتابع فبيكتب اسم الكتاب هيفيد غيره، لعلها تكتب في ميزان حسناته. واحد كتب مثلا ايه، انا بقول مثلا تهذيب الكلمات، فانا كتبت تهذيب الكلمات، مفيش مشكله. نعم، ميزان الاعتدال ولسان الميزان. طبعا والثقات لابن شاهين، والضعفاء للنسائي. طبعا دي اخوانا في غيرهم، في كتب تانية، ولكن دي كده في الايه، في البداية، يعني نقدر نقول ايه، في اول طلعة الكتب دي لابد ترجع لها، نحطها في البداية عندي، نحطها ايه عندي. خلاص، ليه بقى؟ لان انا ممكن الاقي راوي مفيش ابن جرير، لابن شاهين، لابن شاهين، لابن شاهين، الثقات لابن شاهين، متوفى سنة 385، ماشي؟ أنا ممكن ألاقي راوي غير موجود، غير موجود في اسمه، يعني في تهذيب الكمال، يعني مثلا إسناد مثلا نازل، أو إسناد مثلا موجود عند الدارقطني، وشيخ الدارقطني غير موجود في هذه الكتب، أروح فين؟ طيب الكتب بقى اللي أنتوا سمعتوا أسماها دلوقتي كتبتم بعضها على التكست، عاوزكم تعمل بطاقة لكل كتاب، يعني مثلا هتيجي عند ايه؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال، اسم الراوي وسنة وفاته. وخص بايه؟ ده خص بايه؟ ورقة صغيرة كده. خص بالكتب الستة، خلاص متشكلين. ماشي كده؟ ميزان الاعتدال لمين؟ الإمام الذهبي. توفي سنة كذا؟ لازم أنا أقول سنة كذا، ليه بقى؟ هنعرفها دلوقتي. توفي سنة كذا ويتكلم عن الضعفاء. لسان الميزان. الحافظ ابن حجر بيقول في سنة كذا ويتكلم عن كذا، ضعفاء النسائي، المجروحين لابن هبان، الثقات ابن هبان. ليه بقى؟ ليه الأمر ده؟ سنة الوفاة ليه؟ عشان حضرتك لما أجي أقول لك، يعني البطاقة دي تكون عندك، لما أجي أقول لك مثلا بوالي ترجمة مالك، مالك طبعا أنت اتعودت على مالك، فمالك ثقة، هروح للثقات؟ أنت أول ما أروح للثقات أقول لك هذا خطأ، أنت طالب علم مش كويس، فاشل. ليه؟ لأن مالك ده نجم، قال نعم كتاب الثقات جميل وممتاز وحلو وجميل، بس هو لما تجيب ترجمته تجيبها من هناك. خلاص؟ مثلا لما يقول لك الدارقطني، أو يجي لك مثلا الحاكم، أو البيهقي، شيخ البيهقي، هات لي ترجمته. الأصم مثلا، هات لي ترجمته. تروح تجيب لي ترجمته من تهذيب الكمال؟ ده مشكلة، ما ينفعش. يبقى انت مش فاهم ان البيهقي الميت سنة 458 شيخه ممكن يكون ميت سنة 405 410 الكلام ده. طيب 405 410 يبقى ما ينفعش ابدا يكون اسمه داخل تنزيل الكمال. ماشي؟ ما ينفعش. وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش انا عندي مثلا راوي زي مثلا شعبة صباحين تقول لي والله انا مثلا ما عنديش في المكتبة الا كتاب الضعفاء ميزان الاعتدال او الضعفاء لابن حبان، يبقى مصيبة. خلاص؟ يبقى لازم انت تفهم على الاقل جزء عن الكتاب. فانت لما بتعمل ملف في تكست اسم الكتاب النسائي، ماشي، تفتح الكتاب وتقرا المقدمه وتعرف هو بيتكلم عن الضعفاء ده يعني ايه. طب هو جابهم منين؟ هل كل دول الضعفاء اللي عند النسائي بس ولا في ضعفاء تانيين؟ فبتكتب تقرا المقدمه وتلخصها، بتعملها سطر او سطرين او ثلاثه، اللي حاجه اللي انت تفهمها، ماشي؟ عشان كده عشان فاضل دقيقتين وننهي الدرس. الشيخ سعيد يدخل، يعني فاضل دقيقتين ان شاء الله تبارك وتعالى. فان شاء الله تبارك وتعالى هذه الكتب لابد ان يكون عندك في البدايه. الجرح والتعديل، تاريخ الكبير، ميزان الاعتدال، استقاط المجروحين، الكامل ابن علي، ماشي، استقاط ابن شاهين، الضعفاء العقيري، المجروحين ابن حبان، ميزان الاعتدال واللسان. دي كتب لابد ان يكون عندك، ماشي كده؟ طيب لما يكون عندك كتب دي، المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن مراتب الجرح والتعديل. يعني بمعنى هنتكلم عن الراوي، خلاص ان فتحت الكتاب وعرفت ان هو ترجمته في تهذيب الكمال اسمه كذا، وروى عنه فلان وروى هو عن فلان، يعني شيخه فلان وفلان، يبقى كده اثبتنا اتصال السند. داخل تهذيب الكمال نفسه، داخل تهذيب الكمال احيانا بتلاقي مثلا الامام يقول روى عن فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال الحاكم كذا وقال ابو حاتم بن حبان في السقاط فلان بن فلان وهو كذا، قال الترمذي كذا، ماشي، رايت محمد بن اسماعيل يقول عنه كذا. طبعا هذه الكلمات احنا عايزين نفهمها. طيب الرجعة الى تهذيب الكمال، لان احيانا تهذيب الكمال او كثير من تهذيب الكمال ينقل عمن سبقه، يعني تهذيب الكمال ينقل مثلا عن ابن عدي، ماشي، ينقل عن ابن عدي وينقل عن ابن حبان وينقل عن البخاري وينقل عن ابي حاتم الرازي وابي زرع الرازي وينقل عن علي بن مديني، كله بينقل عنهم، بينقل عن عقيلي، خلاص، هو بينقل عن دول. انا عاوز افهم بقى كلامهم، فانا فتحت لك جزء صغير ان الكتب دي مهمه جدا، اللي هي خاليه في تهذيب الكمال وخارج تهذيب الكمال. قد يغفل صاحب تهذيب الكمال عن ذكر هذه المصنفات. عشان كده لما جه الحافظ ابن حجر وعمل تهذيب التهذيب كان يعني اضاف بعض الكتب اللي هي مش موجوده في تهذيب الكمال. احنا بقى المرة الجاية هنعرف درجات او مراتب الجرح والتعديل. يقول لك مثلا فلان ثقة، فلان اوثق الناس، فلان ثقة ثبت، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان يهم، فلان له اوهام. خلاص؟ ليه هنفهمها ليا؟ لان انت لما تفتح مثلا تقريب التهذيب لحافظ ابن حجر يقول مثلا الان امامي عبد الجليل بن عطية القيسي، أبو صالح البصري، صدوق يهم من السابعة، يعني صدوق يهم. احنا قلنا هنستفيد من كل الكتب من التقرير التهذيب بس بعد مراحل، ماشي. عاصم ابن حميد السكوني الخمسي، صدوق مخضرم من الثانيين. الكلام ده هنعرفه يعني ليه؟ هنستفيد ايه؟ يقول لك صدوق، هنستفيد يقول لك مقبول، حسن الحديث. الكلام ده الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونختم الكلام عن الجرح والتعديل أو عن علم الرجال في الدرس القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. حتى عنده أي إشكال أو استفسار باستطاعتي أن يسأل سريعا قبل البدء في درس الشيخ سعيد التقلي. الشيخ دخل، أخونا الشيخ سعيد دخل. طيب انا هديكم حاجه ممكن اغششكم بيها، يعني ما بيحبش الغش. احنا قلنا طبعا قلنا الشاملة مش عايزين يجي بيها خالص دلوقتي مش كده؟ طبعا انتم ادرى باحوال اموركم في هذا الامر. يعني كل واحد رخيم على نفسه. انت هتفتح مثلا كتاب في الشاملة. تقف على كتاب وتبص على بطاقة الكتاب. بتلاقي ثلاث خانات بطاقة وعن الكتاب وعن المؤلف. مش كده؟ عن الكتاب وعن المؤلف. انا عاوز لما تدوس على عن الكتاب احيانا بيديك صفحة تكست كده حلوة يعني. لكن الكتاب ده اشتمل على مثلا كذا حديث وهو كذا والمؤلف عمل كذا فيه وفلان. طيب اذا قدرت تعملها انت بايدك ممتاز. الاخت تسأل كيف نستخدم الشملة يبقى كويس. ما تستخدموش خالص يبقى كده كويس. إذا قدرتم تستفيدوا من الشملة إن أنتوا تعملوا إيه؟ تعملوا الكتب دي عن طريق الكتب التكست ده. يعني تعملوا تاخدوا نسخة من الملفات دي وتحطوها في تكست عندكم وتراجعوها وتذاكروها. طب بعض الناس ما عندهاش استخدام للشملة وده ممتاز في البداية وخليها بعدين اللي هو وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص الشيخ سيد دخل آخر كلمة نختم بيها ان الاخت تفتح الكتاب اللي هو موجود وتكتب اسم الكتاب اسم المؤلف سنة وفاة المؤلف نبذة عن عن الكتاب نبذة. اذا الكتاب مثلا ايه تقرير التهذيب هكتب كده المؤلف فلان ابن فلان توفي سنة كذا. خلاص هذا الكتاب يتكلم عن اختصار لكتاب تهذيب التهذيب الذي اصله تهذيب الكمال الذي هو اصله الكمال للإمام المقدسي واختصره فلان وفلان وفلان إلى هذا إيه؟ هذا الأمر. خلاص كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ البطاقة. يعني البطاقة ليكم أنتم مش مطلوبة مش أنا عاوزها. المهم لما أجي أسألك عن الكتاب يكون عندك تصور عن اسم الكتاب. خلاص كده؟ أحسن الله إليك وجزاك الله خير. نترككم مع الشيخ سعيد حفظه الله تبارك وتعالى والاخت كتبت الايه اسماء الكتب جزاها الله خيرا وده يستفيد بيه الجميع. احسن الله اليك. لو سمحت لو الكتاب يقول عن راوي من اهل البدع فكيف نكمل البحث عنه؟ لا كملوا البحث مفيش مشكله. لا ما انا يعني هو مش هيقول اهل البدع ويسكت. مفيش كتاب يقول كده. او كل الكتب دي بتتكلم عن الضبط. مفيش منهم بواحد بيتكلم عن العدالة الا القليل. ولو اتكلم عن العدالة يقول وجنبيها في الضبط ايه. خلاص? كذاب. خلاص مش هناخد كلامه. انه مثلا يقول له قول في الارجاء. او يقول بقول المرجئة. او يقول بقول القدرية. او له يميل التشيع. هذه كلها أقوال. يقول بقول مثلا فلان من المواصل من الشيعة إلى آخره. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن درجات الراوي وماذا نستفيد منه. هناك كتاب اسمه الضعفاء الكبير أم سمعت أنا خطأ؟ لا نعم وهذا اسم الضعفاء الكبير للإمام العقيلي في أربعة مجلدات أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة القادمة إن شاء الله تبارك الله يا أخوانا